ونصب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. لزيد اللام حرف جر، لما لا نقول لام الابتداء مكسوره. لزيد اللام هذا حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. زيد اسم مجرور بالله وجره كسره ظاهره في اخره. الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وهنا تنبه يجب ان يقدر هذا الخبر اسما ولا يجوز ان يقدر فعلا. لماذا؟ نعم تدخل على الجمله الاسميه لكن هنا خبر، لانك اذا قدرته بفعل ماضي استقر هذا فعل ماضي متصرف غير مقتدر بقدر، ولا يصح ان يقع الفعل الماضي المتصرف غير المقتدر بقدر خبرا. ان زيدا قدم لا يصح، انما تقول ان زيدا قد قدم. ان استقر لزيد هذا ما يصح. لماذا؟ لكون استقر هذا فعل ماضي متصرف غير مقترن بقد، وهذا لا يصح ان يكون خبرا للمبتدا. مالا اسم ان منصوب بها وعلامه نصب فتح الله على اخره. وان عند عامل جمال يقال فيما قيل في الاول. وان تزد اخر مساله ذكرها الناظم هنا ان هذه الحروف يشترط في اعمالها الا تدخل عليها ما الزائده، ما الكافه، ما المهيئه. ان قد تدخل عليها ما فتكفها عن العمل، متى؟ اذا كانت زائده تسمى ما الزائده، وتسمى ما الكافه لانها كفت ان عن عملها. كافه مكفوفه، هي كفت ان وان كفتها، كفت ان عن العمل وكفت بان عن ان تكون غير زائده، فالموصوله والموصوفه. وبعض يقول ما المهيئه، لماذا؟ لان ما هذه اذا اتصلت بان واخواتها هيئتها للدخول على الجمل الفعليه. قل انما يوحى هذا فعل مضارع مغير الصيغه، دخلت عليه ان. ما الذي هيأ إن للدخول على الفعل المضارع مع كون إن من خصائص الأسماء؟ ما اتصال ما الزائدة. إذن ما المهيئة هيأت هذه النواسخ للدخول على كأنما يساقون إلى الموت. كأن ما زائدة يساقون. إذن دخلت هذه الجملة أو دخلت هذه الحروف على الجمل الفعلية لفقد اختصاصها بالجمل الإسمية بعد دخول ما الزائدة. وإن تزد أيها النحوي ما الزائدة، ما الكافة، ما المهيئة بعد هذه الأحرف الستة إلا عسى فلا تدخل عليها، فالرفع والنصب أجيزة. قبل دخول ما حكم النصب؟ واجب. إذا دخلت يقول جوز دخولها على الجملة الفعلية مع كونها أيضا تدخل على الجملة الإسمية. هذا الاشتراك بين الجملتين لم يعين أو يوجب النصب، بل صار النصب جائزا. فالرفع يعني لاسمها والنصب لاسمها أجيزا. فاعرف تقول إنما زيد قائم، هذا على الرفع. تقول إن حرف توكيد ونسخ مكفوف بما، ما حرف زائد، زيد مبتدا قائم خبر، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على اخره قائم خبر. انما زيدا قائم، ان حرف توكيد ونصب ينصب المبتدا ويرفع الخبر، ما زائده لم تؤثر لم تبطل عمل ان، زيدا اسم ان منصوب بها وقائم خبرها. إذا قال النظف الرفع والنصب كلاهما أجيزا، فاعرفي هذه القاعدة العامة. والنصب في ليس لعل أظهر من الرفع. إذا كان العامل المكفوف الحرف الناسخ المكفوف ليثما ولعلما، كان النصب أظهر من الرفع. وما عداهما